اللي خلف اللي خلى بيقتل ويذبح ويسوب الناس عذاب وسوف نرى ماذا سوف يصنع. انت ايه قضيه انه يستبيح للنفس؟ سمعت ده هو اقول انا ربكم في الاخر انا ربكم الاعلى عادي يعني عادي انت كلف سمعت سبحان الله لا اله الا الله. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل ان تصل اخته المراضع محرمه عليه. يمسك اي مرضعه يأبى صدرها ويفضل يبكي يبكي احنا طبعا طفل سبحان الله ولا في لا لبن صناع ايامها ولا ما فيش كلام ده سبحان الله العظيم. ولذلك الاولاد عندنا احيانا عاطفتهم صناعيه نحونا من اللبن الصناعي سبحان الله أكبر. لان الام تفطم بسرعه عشان عايزه تروح العمل تسيبه بقى يرضع من اي شيء بقى هرمونات يرضع خشب يرضع اي شيء سبحان الله. فبصرت به عن جنب والله يا ابني من اشار البريت ما يضحك يعني صحيح. والله صحيح. لان الحنان الذي كان عندنا لامهاتنا وابائنا وتقبيلنا لايديهم ورؤوسهم وارجلهم وطاعتنا لهم نتيجة هذا الحنان المتدفق الذي تدفق من امهاتنا لنا. لكن الاولاد الانفرادات طبيعيه سر عجيب طبعا يقول لك في اشعه غير مرئيه تخرج اثناء ارضاع الام لابنها. ولذلك الولد في الايام الاولى لو حملته اي انسان غير امه يصرخ لكن اول ما تحمله امه يسكت لانه تحول يعني تعود عده شهور على دقات قلبها. اذا حمله ابوه نفسه لا يسكت صحيح تمام. فشوف كرم الله سبحان الله. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هي اخته هل ادلكم. هنا نلحظ تدخل الله سبحانه وتعالى في كل شيء. اما لو تصلع على عين تبقى ازاي؟ الله احسنت. لا تصلع يعني أحسنت. كل خط ما شوف أحسنت. لو انا وصل ايماني درجه عاليه وانت والاخوه المشاهدين والمشاهدات وابنائنا وصل ايمانهم في الدرجه العاليه هذه لراى يد الله في كل شيء. قال علماؤنا ان لله يدا خفيه دعها تعمل ولا تتعجلها فانما الامور بمقاديرها. لا اله الا الله. دع يد المقادير تعمل ونعم بالله. بس سأله سؤال قال له أمدبر أم مدبر له؟ قال له والله مدبر له. قال له اصبر لما دبر لك اسكت. انت دبر ليه؟ انت عملت اللي عليك بس اترك الامر كله لمن بيده الامر كله ونعم بالله. بس كده ونعم بالله. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقلت انا ممكن ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. جابوا امه اول ما امه دخلت وضعوا موسى على صدرها التقم ثديها. قال انت امه؟ لاحظ لماذا؟ قالت نحن من بني قوم لا يرفض اثداءنا الاطفال. هتقولي اي طفل طبعا على صدر تقول يقبل رد حصيف. وفي المعاريض مندوحة عن الكذب. يعني لما تعرض بامر كده سبحان الله دي تبعدك عن قضية ان تقع في شرك الكذب. لو لست امه لا قال نحن من قوم جابت بإجابة عامة ممن الرجل يقول من ما قبائل العرب كثيرة. من هذا ابو بكر على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال رجل يهدين الطريق. ما قال على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما قال محمد اصم اعدائه. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ممن الرجل ما قال من قريش؟ قال من ماء. ما هو يعلم ذمة الأونية السائل بلا شك. فقال من ماء. قالوا قبائل العرب كثيرة سبحان الله. والباقي على الله سبحانه وتعالى كله على الله. ألم ونعم بالله ونعم بالله أحسن كله على الله. ألم تخشى أم سيدنا موسى أن يؤتي لها بمولود كتجربة سوف يلتقي بثديها؟ هذه أم يعني أسرة مؤمنة. مش في اسره تعمل تامين شامل؟ احنا بدنا احسن ندخل في الفقه مش تامين. لا احنا بنتكلم على التامين. فما بالك بالمؤمن الهيا ونعم بالله. الله بأسرة. جميل بأسرة. بأسرة. نعم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن. سبحان الله. تقر عينها ان ابنها ايه معها. نعم. ولا تحزن على ايه على فراقه سبحان الله العظيم. قال لا تخافي ولا تحزني تمام خلاص ايه ولتعلم أن وعد الله حق. إن ردوه إليك ولما تأتي وجعله من المرسلين. 40 سنة ينتظر الواو دي 40 يعني سنه. يا الله الله ينور على فضلتك، يعني لا نتعجل قدر الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، المصيبه فينا خلق الانسان من عجل، لكن المؤمن متريث ينتظر قدر الله به. ها يقول الله والله ما اراد الله خيرا، خلاص كده خير كده خير. لكن ان ردوه اليك بسرعه، ايوه، وجعلوا من المرسلين بعد 40 سنه. من يصل 40 سنه؟ ممكن تقول بعد، طب فين الرسول؟ فين الرساله؟ وبعدين ايه؟ هي ظهر لها الكتاب يقرأ من عنوانه في اول لحظات رد اليها، خلاص بقى بتنتظر فرج الله التاني. والله هذه الام من الصفوه. طبعا طبعا، سبحان الله من الصفوه. درس لكل نسائنا. هو دي اي ام؟ سبحان الله العظيم. لا لا، ام الكريم دي قضيه اخرى، ام الكريم دي قصه. سبحان الله. إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين، فرددناه إلى أمه، كله بلفظ العظمة. ليه ليه ليه بلفظ العظمة؟ لأن هذا الطفل عند فرعون، مناسبة المقام هكذا. وبعدين فرعون ده مش إيه يعني، مش أب عادي ولا حاكم عادي، ده حاكم بيقتل ويذبح ويذبح بني إسرائيل ويذبح الذين ولدوا في هذا العام، وهذا ولد من بني إسرائيل. الله، أنت عايز المقومات كلها إيه؟ ها؟ صحيح، بس بخلاص عظمة هكذا. وإذا العنايه لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. وبعدين سيدي ال ال ال ال في التنظير في سورة طه قال إيه؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي حينما وزيرا حينما من طلب منه أن يذهب إلى فرعون. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى. أخرى الله، مرة أخرى هي مرة أولى. صح، هذه الأخرى. هذه الأخرى، الله يرضى عليك. ولقد مننا عليك. المنطقة كل مرة أولى. مرة أولى، لا مرة عشان تعديد. أصل أنت موسى تتقلب في إيه ولتصنع على عيني، سواء هي أخرى أولى، أن النعيم مكرر عليك. الكرم متتالي. ماذا يقصد ربنا بمرة أخرى؟ هذه المرة حينما كان في فرعون، في قصر فرعون؟ لا، أي مرة؟ هي قضية إيه؟ ما هو دلوقتي يعني يا ربي اشرح لي صدري، أنا رايح لفرعون، لازم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أنا راجل شديد وعصبي ومتسرع أحيانا، حيث واحد يهديني كده شويه. سبحان الله. هارون اخي اجدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. قال الله عز وجل قد اوتيت سؤلك يا موسى. الان سبحان الله، وانا اذكرك بس انت كنت صغير ما تدرك، ولقد مننا عليك مره اخرى. كنت صغير فاخرى عشان بصغر سنك ايامها. أوحينا إلى أمك. أوحينا إلى أمك ما يوحى. أنا أخذ فيه. تعال إلى شوف. جميل. تعال إلى مدلول الألفاظ لأنه خطير. جدا. أولا أنا معايا ولد هو أغلى شيء عندي ولسه مولود. يعني لما تخافي عليه اقذفيه. اقذفيه في التابوت. فاقذفيه في اليم. فليلقه اليم. خلي بالك. والله ألفاظ شديدة قوي. اقذفيه. يعني انا اقذف ايه فيه. الحجر اقذفه في التابوت فاقذفيه في اليم. ها، فليلقيه اليم بالسهل. اذا انا امرت اليم الا يغرقه ولا ياخذه ولا يبتلعه ولا ينهي حياته، ولكن امرت هذا الماء ان يوصله الى الساحل الاخر. لكن الذي بعدها يخيف. ياخذه الله. عدو لي وعدو لا عدو كده. خلاص. تخاف ام موسى. طب هو ألقيت عليك محبة من هذه المحبة تمنع أي تمسه لأنه حبيب للرحمن. يقول هذا يا عم ده بيشتغل تبع الكبير. أنا أود أقف مع فضلتك على الحالة النفسية لأم سيدنا موسى. إذا خفتي اقذفيه فليلقيه يأخذ عدو. تمام. يعني أين الاطمئنان؟ أين الاطمئنان؟ حتى مش يأخذه يعني ولي من عندنا، عبد من عندنا، رجل من عندنا، عدو. لك أن تتخيل من ربط على قلبه من لدن رب العباد عز وجل. قال له ماذا تخشى أبا بكر؟ قال له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. احنا في الغار هو. هو لو وصل هيشوفنا. ولو هم جايين حيا أو ميتا. حيا أو ميتا. المهم أجيب محمد بأي وسيلة. قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. يا الله. إلا تنصروه فقد نصره الله. أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. الحزن أيضا لا تخافي ولا تحزني إن الله معنا. إن الله معنا بس. وليه إن الله معنا؟ قال عشان تاخد من معية من أنت معه. لم يقل إن معنا الله. لا لا لا إن الله معنا قدم لفظ الجلالة على لفظ المعية لأنه يكلم واحد في أرقى درجة التوحيد هذا أمر. طب نقفز قفزة كده بسيطة. أيوة. سيدنا موسى قال إن معي ربي. ربي. لأنه بيكلم بني إسرائيل. إن ربي معي. هو قمة الأدب أيضا لكن لأنه بيكلم بني إسرائيل. فبني إسرائيل عايزين أنا معي أنا الأول قبل الجلالة وكل أنا عايز فضلتكم. سيدنا أبو بكر سيدنا الرسول يكلم أكبر يعني الناس ايمانا وهو الصديق بعد رسول الله عليه رضوان الله. تمام. وعلى نبينا الصلاه والسلام. فيقدم لفظ الجلاله على لفظ المعيه لانه من يكلم اصدق الناس. ابا بكر يكلم واحد من الصفوه فيقول ان الله ابو بكر ولا ان الله خلاص واحد حتى مش عايز معنا ان الله خلاص الله فيها خلاص خلص بنزله طيب. معنا خلاص الثاني يكلم جماعه جبناء موسى قال كلا جبناء جبناء خوافين إلا ندخل أبدا وخارج مش هنعمل واذهب أنت وربك فقاتلة فإن معي معك طب خلاص رب يا الله وما قالش إن معي الله لكن فرق عجيب إن مش قال إن معي الله والله إن معي ربنا لا إن معي ربي لأن أنتوا لكم أرباب أخرى سنأتي تفصيلا وهم كانوا في سوء الأدب مع روح الله عيسى عيسى بن مريم هل يستطيع ربك ربك مش ربنا لا خلاص واضح واضح خلاص عرفناهم في لحن القول اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له لكن شفاء هذا كله والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني تخيل انت من صنع على عين الله كيف الله يعني واحد يصنع على عين الله صناعه ربانيه خاصه سبحان الله ولتصنع على عيني ثم هذه المرحله هنا ماذا يقصد ربنا سبحانه وتعالى الكلمه لم تقل لنبي لا ما الا لسيدنا موسى المحبه وصناعه خاصه لان كلهم صناعه خاصه وقال له لا. في طه وانا اخترتك صحيح بس سيدنا محمد هو المختار وقال لموسى وانا اصطفيتك وسيدنا محمد هو المصطفى وسيدنا موسى سعى الى الرساله وسعت الرساله الى سيدنا محمد الله عليه الصلاه والسلام جميل فتح الله له نعم سيدنا موسى خلاص وصل الى قصر فرعون وبعدين جاءت أمه يفرد لها مبلغ من المال قال صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله من توكل على الله حق التوكل سبحان الله رزقه كما رزقت أم موسى ترضع وليدها وتقبض أجرها الله يا الله وتنتقل من بيت صغير إلى قصر فرعون ودل ما هي تربي مربية بفي مربيات في القصر فيسمى موسى من هذا اليوم الوليد الملكي سبحان الله يا رب ايه العز ده جميل. يصير فرعون واسيا امرأة فرعون وخدم القصر وكل من في القصر في خدمة هذا المولود ولذلك قال علماؤنا ما حمى الله موسى بمدافع ولا رشاشات ولا جيوش ولكن حماه بغلالة حب رقيقة تحيط قلب اسيا امرأة فرعون فكانت هذه الغلالة هي البوتقة التي تربى فيها كريم الله موسى في هذا المكان المحبة دي شيء كبير كبير كبير سبحان الله من يوقع محبة هذا الطفل وسبحان يقول ابن القيم انظروا طفل من غير أم يذهب إلى أم من غير طفل ويرزق حب هذه المرأة التي لا طفل لها وخوف هذه المرأة التي ألقت بطفلها ثم يجتمع موسى مع الأم التي ولدت والأم التي أحبت فيا لجلال قدر الله يا الله جميل ما شاء الله جميل ولد من غير ام يروح عند ام من غير ولد صح سبحان الله وبعدين يجمع الكل هذه الام اللي ولدت وهذه الام الايه الحاضنه المحبه سبحان الله وكل ده فرعون ينفق بأمواله مش على موسى بس ده موسى وهارون ومريم أخته وأمهم والله أعلم كان له إخوة تانين ولما ما ذكروا في التاريخ كل ده يرتعوا في القصر. هي مريم ستنا مريم؟ لا يعني يقال أن اسمها مريم أو كلثم أو كلثم ما يهمنا لكن يعني يقال هذا. لا يا أخت هارون يا نعم يا أخت هارون زي أخ العرب يا أخ الإسلام يا أختين يعني كده نعم. يربى موسى في هذا المكان بس يقال أنه وعد 30 سنة في القصر في القصر. ابن فرعون يعني ماذا يظن الشعب في موسى ابن فرعون ابن لا لا يعلموا أنه من بني إسرائيل يعلموا أنه الشكل عام بعينه كله معروف ورجل متدين سبحان الله سوف نرى كيف عارف أنه مستقيم الطويل يعني ما قيل موسى ابن فرعون لا لا لا لا لا, لا ما كان في تبني لا لا لا موسى ابن عمران معروف ابن عمران معروف ابن عمران كبر نازل يتجول في المدينة يبدو العاصمة يقال كان في عين شمس منطقة عين شمس يعني هكذا يقال يعني في مصر هي منطقة أثرية يعني بالضبط كده أو يعني صان الحجر والحي المنطقة دي من عين شمس والشرقية وانت رايح كده كان في عين شمس إن صان الحجر من فال هكسوس لما بالضبط كده اللي أربع عليه تمام كده ونزل المدينة على حين غفلة من أهلها مين سيدنا موسى كبر نعم ودنس يتجول يبدو ما كانش يتجول في المدن من قبل كان في هذا الوقت الشعب الإسرائيلي في مصر يذوق سوء العذاب من فرعون وجيشه وقواته أيضا برغم مرور هذه الثلاثين عاما لا هو كان لأنهم كبروا بعدد ضخم جدا هو كان يخاف منهم فكان يبغضهم بغضا عجيبا فكان يقتل ويذبح يعني سبحان الله ويؤذيهم ويسجنهم ويفتك بهم سبحان الله. المهم هو نزل وجد المنظر أمامه وجد رجل من شيعته واحد قبطي مصري القبط دول الجنس يعني مش دين كان أقباط مصري واحد من شيعته وواحد من عدوه بيتصارع عدوه كيف عدو قومه لأنه يعادي بني إسرائيل لأنه سبحان الله يكرهونه سبحان الله كراهية إذا ليس فرعون وحده لا كراهية ما هو ثبت العداوة سبحان الله والعداوات لا تبني شعوبا ولا أمنا إذا يعني من حال بني إسرائيل وهم مكرهونه هكذا هم بيكرهوا خلق الله فيهم بصراحة لا حول ولا قوة إلا بالله لكن سيدنا موسى أراد أن ينتصر يعني بالظلم لأنه فيه هو يرى الظلم أمامه هو يرى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه كان يعلم أن هذا موسى ربيب فرعون طبعا يعلم يعني عارف فاستغاثه الحجم الرجل المصري هيقتلني فسيدنا موسى بس بيريح ايده على الرجل كده قال لي اخي انت يعني فرعون يظلم وانت تظلم يعني فوكزه موسى وكزه يعني زاحه بايه بخفه قضى عليه هو زيحه كده الرجل وقع على ضهر خرجت روح كان قوي قوي كده سيدنا رهيب. موسى ما شاء الله فوكزه موسى فقضى عليه اول ما شوف كده قال هذا من عمل الشيطان سيدنا موسى كان على اي دين انا ذاك كان يقال على دين جده يعقوب ودين الخليل ابراهيم كان هنالك شريعة طبعا في شرائع واحد. في شرائع ولكن فرعون كان حاطط شريعة اخرى أنه هو الرب يعني وسيدنا موسى حتى الان لا لم يعبد رب فرعون لا خلاص لا نهائي ولكن ظلت آسيا تقف بجوار موسى كأم متبناه بقوة لم يطرده فرعون ما هو رب العباد سبحانه لما يؤيد أحد بيبقى في داخل بيت عدوه هو مكرم لا إله إلا الله سبحان الله يعني فرعون يريد أن يبيد ولكن الله يريد أن يستبقيه فمن الغالب إرادة الله لا غالب إلا الله إرادة الله فإن لو رحت غرناطة تجد على قصر بني الأحمر كل الجدار لا غالب إلا الله لا بالعربي لغاية الآن في أسبانيا لا غالب إلا الله لا غالب إلا الله لا غالب كل القصر مكتوب كده تركت كما هي لا غالب إلا الله سبحان الله فلا غالب إلا الله صحيح وكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان قال رب اغفر لي فغفر له ثاني يوم نازل لقى ناس الرجل من شيعاتي ده يبدو بتاع مشاكل بيتشاكس مع واحد ايه مصري اخر يعني سبحان الله فالمهم يعني قال موسى انك لغوي مبين هو في ايه انت كل اللي بتعمل لنا مشكله فلما سيدنا موسى ماشي على الرجل عشان يخلص بينهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ الله الله الله الله الله الحكاية بدأت إيه؟ تنتشر. يا موسى أتريد أن تقتلني كما سبحان الله إن تريد أن تكون إلا جبارا في الأرض. الله جبار. سيدنا موسى يكره فرعون. الله نفس قصة فرعون هو سبحان الله إنه كان جبار وعالي وده الله. أنت عايز تبقى نفس الخط؟ أنت ألا تريد أن تكون مصلحا؟ وقف وقف وقف وقف. حينما وكز سيدنا موسى الرجل هل بلغ بالرسالة أنذاك؟ لا لا لا لا. ما كان بلغ؟ لا لا لا لا. كم عام تقريبا؟ كان 30 سنة. ما بلغ بالرسالة. لا لا لا. ما كان نبيا يعني. لا لا لم يكن نبيا يعني. سوف نأتي كيف سيكون نبيا ويقتل يعني. بالضبط. لكن بالضبط. ما الذي فعله قانون فرعون اللي يقتص للقتيل وهو من الأقباط يعني هو من سلالة أو من جنس أفضل من من الوافدين هؤلاء الذين الذين جاءوا يعني الذين جاءوا إلى هذه البلاد العجيبة. نعم بالضبط. نعم نعم. ماذا صنع قانون فرعون؟ هو يجب أن يقتل سيدنا موسى. يجب أن يقتل. وما الذي تم؟ الله لا لكن الله لم يريد قتل موسى لأن الله ألقى عليه المحبة وصنع على عين الله فلا يستطيع لا فرعون ولا الدول الثمانية ولا نظام العالم الجديد يستطيع أن يقتله. إزاي الحلفاء هذا؟ ما الحلفاء خليه يعني الحلفاء آنذاك ما قتلوا سيدنا موسى؟ لا يستطيع لا يقدر على هذا سبحان الله. طبعا مع أنهم كثر وهم قلة. هذا رسول الله وكريم الله ومصنوع على عين الله وألقيت المحبة على كل من يراه ما هذا الذي نحياه الآن فضيلة الشيخ اللي هو نحن قلة وهم كثر. طب ومتى كانت القلة والكثرة يعني؟ هذه موسى لوحده وجوا مصر كلها ايه اللي حصل فيه؟ صحيح. لا يعلم الحق نصيرا جاء من أقصى المدينة رجل. النصرة هي يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من النصحين. إذن الخبر انتشر موسى قتل واحد بدأ الرائحة تفوح بدأ الاسم وكأن يقال أن كأن شعب بني إسرائيل غطى على المسألة عشان ما ينتشرش لأن رأوا أن موسى هو النصير له وهو النصر له لواحد ينصره. من يعني نقف عند وصف القرآن الكريم. أيوة. رجل يسعى وصفه بالسعي يعني يعني جاء على همة وسعي ويقال أن هذا هو الرجل المؤمن. من هذا الرجل؟ يقال أنه رجل مؤمن من آل فرعون. من آل فرعون يكتم إيمان نزلت فيه سورة غافر أو سورة المؤمن. هو هذا رجل من يقال أنه يكتم إيمان. يقال أنه هو يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من النصحين. أي ملأ؟ ملأ فرعون أم ملأ الأقباط؟ لا ملأ فرعون. الله الحاشية. هم غضبوا من موسى. خلاص لا خلاص لازم أن يقتل هذا كمان هيقتل كمان احنا ربناه قال له فرعون ما يصدق يعني. لا لا لا هو منتظر ومنتظر أي دليل. لم ربك فينا وليدا احنا ممكن نفقد التهمة من غير ما تعمل فما بالك لما التهمة موجودة جاهزة سبحان الله. فالمهم فخرج منها خائفا يترقب. هنا يعني نكتة بسيطة. نعم. استمعنا على كثرة الأسئلة. بتفضل. كان المنطق أن يذهب سيدنا موسى إلى فرعون ليرتمي في أحضانه حتى يحميه من تآمر المد. في آراء تقول إن موسى لما كبر غادر القصر وأصبح ولاؤه لله وللوحدانية ولبني إسرائيل وليس لفرعون. ترك فرعون. ترك فرعون. خلاص. نعم. سبحان الله. فهم لما اجتمعوا أقروا قالوا خلاص لابد من قتله. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك وعايزين يقتلوك وعارفين إنك قوي فهو يقبض عليك وتقتل فاخرج إن لك من الصحيح. أول ما جاله اللي راح توقع الله على إيه؟ اتجاه الحجاز. راح شمال الحجاز جنوب فلسطين هناك على حواف الشام هناك في منطقة ما بين الأردن ويعني المنطقة هذه سبحان الله هناك على إيه؟ على ماء مدين عبر سيناء وخرج ووصل مشيا ما سبحان الله سبحان الله. فخرج منها خائفا يترقب خلاص قال رب نجيني من القوم الظالمين لأن هذا ظلم بين فرعون طاغية وحاشيته طغاة وناس مجرمين وبيستدلوا الناس اللهم نجيني منهم. هل هذا درس نتعلمه حينما نجد الظلم نغادر ونترك؟ سبحان الله المستضعفين في الأرض ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ومن يهاجر في سبيل الله يجد الأرض مراغما كثيرا وسعة. لأن الرجل لما عصى ربنا في الأرض وقتل 99 قال له اترك المكان وروح مكان تاني. فأنت لما تجد ظلما بينا في مكان لك أن تترك المكان وتوجد في مكان تمارس فيه دينك وعقيدتك. نعم نعم نعم.